الحمد لله نحمده وحمده يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فقبل أن أبدأ حديثي المعتاد أود بداية إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة أن أستغلها بدعاء لإخواننا المسلمين في أفغانستان، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يؤيدهم بنصر من عنده وأن يهلك الأمريكان ومن عاونهم. اللهم اهلك الأمريكان ومن عاونهم. اللهم كن في عون المجاهدين المسلمين. اللهم أعزهم بنصر من عندك. اللهم أعزهم بنصر من عندك. اللهم أذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد بالإسلام وأهله شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر. كن في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. ثقة الأمر واقع الأحداث واقع يؤسف له. كل حركة إسلامية أصبحت الآن توصف بأنها إرهابية، ولو أننا حققنا القول لكانت أمريكا على رأس قوائم الإرهاب وكذلك إسرائيل. ولكن الإعلام الفاسد في كل مكان يصورهم على أنهم الذين يحققون العدل والأمن، وأن الذين يطالبون بالحق ويدافعون عن العرض إنما هم إرهابيون، فلا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وأنا أرجو إن شاء الله تعالى ألا تغفلوا أداء الليل وأطراف النهار عن الدعاء للمسلمين في كل مكان وخاصة في أفغانستان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت حركة طالبان وأن يثبت أسامة بن لادن وأن يثبت كل المجاهدين في أفغانستان، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يكون في نصور الخونة من الأفغان الذين تعاونوا مع الشيطان ضد المسلمين. وأقول يعني لم يبقى لنا إلا الله، نشكو إليه ونضرع إليه ونعم المولى ونعم المصير. أعود إن شاء الله تعالى إلى ما اعتدنا أن نتحدث عنه، وتعلمون أن الحديث لا يزال موصولا عن تفسير سورة صاد، سائلا الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة عن أهمية الخلافة، وقلت لكم إن الإسلام والمسلمين ما ضاعوا إلا يوم أن ضاعت الخلافة تلك التي كانت تجمع الكلمة وتوحد الصف وتمحو القوميات، ويوم أن ظهرت بيننا القوميات ضاع المسلمون. ثم تحدثنا بعد ذلك عن الشروط التي يجب أن تتوفر في الخليفة الذي ينبغي أن يكون للمسلمين، ثم وقفنا عند قضية هامة وهي دعوة الله لنبيه داود على نبينا عليه الصلاة والسلام إلى أن يحكم بالحق. وقلت لكم إن الأمة الإسلامية وإن الخليفة المسلم لم يطالب بأن يحكم بالحق بين المسلمين فقط، وإنما أن يحكم بالحق بين الناس جميعا. فجاء قول الله سبحانه وتعالى: فاحكم بين الناس بالحق. وقلت ينبغي أن نضع تحت كلمة الناس الفقط، فالإسلام عدالته تشمل الجميع، فالإسلام في قضايا الحكم لا والقضاء لا يحابي أحدا بأي حال من الأحوال مهما كان بغضنا ومهما كان عداؤنا، فالإسلام دين عدالة. ولذلك أولئك الذين يعصمون الإسلام الآن بأنه دين إرهاب وكذا وكذا وأنهم أصحاب العدالة المطلقة، أقول حق لهم هذا ما دام هناك إعلام فاسد يفتح لهم الأبواب لينفثوا سمومهم وليقولوا ما شاء. العدالة الحقة لا تكون إلا في ظل الإسلام، في ظل الإسلام. وقلت لكم من يستقرئ التاريخ يعلم أن هناك من غير المسلمين من طالب بالفتح الإسلامي يتلمس عند المسلمين العدالة، يتلمس عند المسلمين العدالة. ولذلك جاء قضاء الله إلينا في القرآن الكريم كما كان إلى نبي الله داود: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، بالعدل. ولذلك في ظل الدولة الإسلامية العدالة تتحقق للمسلم ولغير المسلم، للمسلم ولغير المسلم، لكل الناس، لكل الناس. ولذلك جاء قضاء الله سبحانه وتعالى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وإلينا جميعا: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قد دعانا القرآن الكريم إلى أن نبغض أهل الكفر أيا كان نوع الكفر، سواء كان الكافر مشركا أو كان يهوديا أو كان نصرانيا. الإسلام دعانا إلى أن نبغض كل هؤلاء، وكيف نحب قوما غضب الله عليهم؟ أي عاقل يقول هذا؟ ولذلك كانت من الدعوات التغفيلية والمصائب الكبرى التي عمت أنك الآن تدعى إلى أن تحب غير المسلم، وهذا شيء لا يكون. قد دعانا الله سبحانه وتعالى الى بغض الكفر والكافرين بكل صورهم، والا نواليهم يكفي انهم ناصبوا الله العداء، والله قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. هذا شيء قرار القران الكريم. ولكن في مسألة الحكم وفي مسألة تحقيق العدالة مع بغضنا لهم أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعدل معهم. هذا هو الإسلام، لا ليس بغض لمن خالفني في الدين والعقيدة دافعا لي على أن أظلمه، على أن آكل حقه، على أن أعتدي على عرضه. لا، الإسلام دين عدالة، دعانا إلى أن نكون عادلين معهم، والقرآن واضح يبين أننا ينبغي أن نكون باغلين لهم، ولكن لا ينبغي أن يحملنا هذا البغض على الجور والظلم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما أراد بعض أهل الكتاب أن يحتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، العدل عدل، وأن يحكم بينهم، ما قال يحكم بينهم بما يراه مجلس الأمم ولا الأمم المتحدة ولا أمريكا، الاحتكام لا يكون إلا إلى كتاب الله. لذلك هذا ما أعجبني والله في الأفغان، هذا ما أعجبني في الأفغان، كلاب العقل يحتكمون إلى شريعة الكلاب ويرون ما يراه تراه الأمم وما تراه أمريكا وما وما وما، ويرفضون حكمهم ويقولون ذلك بالنسبة فيهم، نحن نرتضي حكمهم وسننظر كيف يحكمون. المسلم الحق لا يقبل إلا حكما واحدا ولا يحتكم إلا إلى شيء واحد هو ما أنزل الله، ويحكم بينهم بما أنزل الله. ولذلك موقف طالبان موقف إسلامي 100% وأقولها بملئتي، لأن أمريكا أرادت أن تحاكم مسلما، هذا لا يكون. والحديث واضح، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ويسلمه لمين؟ لكلاب كفرة لا يضعون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يحكمون بعدل ولا بشريعة، سلموا لمين؟ ثم الله قد بين ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، كيف نجعل لهم عليه سبيل؟ وماذا فعل؟ هذا ما أقوله، وماذا فعل؟ والله حديث هذا الرجل وقد أذاعته وكالات الأنباء والمحطات الفضائية والمحطات المحلية حديث يدل، فإنما يدلل على أنه رجل مسلم حق يفهم دينه ويعرف حدوده. ولذلك كان لابد أن يوصف بالإرهاب، كان لابد أن يوصف بالإرهاب. فاحتكام هذه الجماعة احتكام إلى ما أنزل الله، وبالطبع هذا لا يرضي أعداء الله ولا يرضي أذنابهم، ولذلك قامت قائمتهم. العدالة الإسلامية أن نحكم بما أنزل الله، بما أنزل الله، هذه العدالة. ولا يمكن أن نتلمس عدلا عند غير الله أو في غير ما أنزل الله. أين نجد العدل إن لم نجد العدل عند الله سبحانه وتعالى؟ أين نجده؟ ولذلك تجد كما كنت أفسر لإخوانكم سورة النساء، الله سبحانه وتعالى ما غضب على قوم مثلما غضب على اليهود، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستأصل شافتهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. أولئك الذين يصطفون في الماء العذر أنجاس، ولا يتحدث أحد عن إرهابهم، وهم يقتلون الأطفال والنساء والشيوخ ويحتلون الأرض ويهتكون العرض ويستهينون بالمقدسات وبالقيم و و و و والعالم واقف مكتوف الأيدي ذليل. لا يتكلم عن إرهاب اليهود وما عملوا اليهود كما عملوا أفغانستان. اليهود كلاب يظلمون ويقهرون ويرهبون عشرات السنين بل ومئات السنين، وسبحان الله لا يحرك أحد ساكنا بأي حال من الأحوال. فاليهود أبغض خلق الله إلى الله، ومع هذا كان يهودي أن يظلم في الدولة الإسلامية وأن يتهم بالسرقة ظلما وزورا. أنزل الله قرآنا يتلى في سورة النساء يبرئ ساحة اليهودين حتى يعرف الناس جميعا عدالة الإسلام، أنه لا يحابي أتباعه ولا يجاملهم ولا يضيع في ظل الإسلام حق بأي حال من الأحوال. ولكننا يوم أن احتكمنا إلى غير الإسلام ضيعنا أنفسنا وضاعت حقوقنا، والله وضاعت حقوقنا، وأقسم بالله على هذا. يوم أن احتكمنا إلى غير الإسلام وحكمنا غير الإسلام ضيعنا أنفسنا وضاعت حقوقنا، وهذه المصيبة التي نعايشها. أما في ظل الإسلام فوالله الذي لا إله إلا هو يتساوى الجميع، الحاكم والمحكوم، والمحكوم العدالة عدالة. كنت أطالع سنن أبي داود فمررت بهذا الحديث، ويمكن اتكلمت عن هذا الصحابي زمان وهو خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، يعني إن شهد في أي أمر ما لا يحتاج معه إلى شهد آخر. فمررت بهذا الحديث وهو يصور إلى أي مدى يعني وصلت عدالة الإسلام. الحديث في سنة أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي، خلاص اتفق بعني بكذا، الأعرابي قال بعتك، خلصت المسألة، فأمر بالبيع. فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم، استتبعه يعني ايه؟ يعني جعله يمشي تبعا له حتى يذهب الى بيته وحتى يعطيه ثمن الفرس. فالرواية تقول فاسرع النبي الخطى، النبي يمد، وابطأ الاعرابي فاعترضه بعض الناس يساومونه في فرسه لا يعلمون ان النبي قد اشتراه. ماشي واحد يقول بيع، يبيع بخمسمية، الثاني واحد يقول انا اقول ستمية، واحد سبعمية، خلاص يساومونه لا يعلمون ان النبي قد باع الفرس. لا رؤوس النبي تقدم اماما كده، وغب بالك والله لفظ الرواد يقول وهو لا يعلم ما حدث مع الاعرابي. شفت اللي حصل معه الاعرابي لما راى الناس يساومونه وان السعر قد زاد، المسلم الحق ما دام ابرم البيع ولو بالكلمه لازم يكون في ورق كده، فهو عند كلمة لو بعد خمس دقايق قالك زيادة لو 10,000، لو 10,000 خلاص انتهى، انا قلت بعت ورضيت الثمن. ودي آفة من الآفات التي نعايشها، انت قد تتفق معي انا هديك بخمسة، بعد ثلاث دقايق قالك واحد قال لك هديك ثمانية تقول لي التحول، انت اتفقت معي اتفقنا. وانا اقسم بالله وهذه واقعة معي انا شخصيا، انا وقت ببيع السيارة لي فبعت السيارة بمبلغ واحد واقف زعلان قوي وقال لي وقد اتفق خلاص قلت 18. واحد قال لي يا اخي انت كده يعني ده انت كده بخست السيارة تركها وانا هديك 22. جالي 4000 في 5 دقايق وانا عارف. طب انا اتفقت مع الراجل وقلت له بعت واذهب هات الفلوس والراجل جاي. خد يا الامر والله واقف معي عديل يقول لي 4000 مش عايز. قلت له والله ابدا خلاص قد اتفقت انتهى. هذا هو الاسلام هذا هو الاسلام. فالنبي ابتاع واتفق خلاص. الرجل وجد ان في مزادات فطمع فاسرع الخطى ودنا من النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله. النبي وقف قال اتبتاع الفرس ام ابيعه؟ هتشتري ولا بيع بقى؟ فقال النبي قد ابتاع مش انا ولا لسه هشتري تاني. يا اخي اشتريت واتفقنا. شوف لؤم الرجل ها اتبتاع الفرس ام ان ابيعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد ابتاع انا من اشتريت خلاص. قال لا والله ما ابتاع واقسم بالله ان النبي ما لا اتفق معه ولا اشترى منه. ده بيقول لي الكلام ده لمين بقى؟ قال له هو مين يعني بقى؟ اللي هو مين بقى؟ حاكم الامه. حاكم الامه خلاص انت اعمل الحركه دي مش هقول مع حاكم الامه يعني. اعملها مع واحد من الاراضيش ولا بتاع. شوف ايه اللي ممكن يحصل لك. شوف ايه اللي ممكن يحصل لك. سبحان الله اللي ممكن يحصل لك. ف ولخاصة بقى لله فشوف ايه اللي يحصل لك. فشوف النبي يقول ابتعت الراجل يقول ما ابتعت. الناس اتلمت. اعرابي بيراجع النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابتعت والاعرابي يقول ما ابتعت. فقال الاعرابي ائتي بشاهد. كانش حد حاضر الصفة فعارف ان العملية بقى خلاص كده خلاص معاك شاهد. انت بتقول ان انت اشتريت هات اللي يقول انك اشتريت. فقال خزيمة انا اشهد ان النبي قد ابتاع. قال انا اشهد. لا خزيمة كان حار ولا شاف ولا ولا ولا. فالنبي يقول له بما شهدت انت شفت حاجة؟ فقال بصدقك يا رسول الله. ما دام قلت ابتعت يبقى كنا نشوف كده على طول. يبقى كنا نشوف اذا كان ربه قد صدق الا يصدقه الناس. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد له خزيمة فحسبه. كده على طول اللي شهد خزيمة بعد كده يبقى شهد خزيمة وشهد ليه. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم الاعرابي يكون يعلم انه حاكم عادل لولا انه عادل لما فعلها لما فعل ما فعل. والله والله لما فعل ما فعل. لولا يعلم انه عادل لما قال له ائتني به ائتني بشاهد. الان انت في يعني مش قد تبقى حاكم مظلوم. ده لو انه ظالم هيلاقي 500,000 بيشهدوا معاه. ومع كونه الظالم يطلع عين اللي ظلمه ويفرمه ويوديه ب60 داهية. ومعاش يقدر يتكلم. ومعاش يقدر يتكلم. عشان مفيش ايه؟ عشان مفيش ايه؟ لا مش مفيش عدل. مفيش اسلام. عشان مفيش ايه؟ مفيش اسلام. لو في اسلام بنحتكم اليه؟ بنحتكم اليه؟ لكان هناك العدل. العدل ان فعلا من يقرأ الاسلام جيدا ويفهم الاسلام جيدا يعلم انه فعلا دين عدل دين حق لا يحابي احد لا يفرق لا بين حاكم ولا محكوم. مهما كان البغض للآخرين. ولذلك جاءت عدالة القرآن واضحة جلية: كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين والأقربين. لذلك تعلم الناس هذا. احنا والله ما ضاعت الحقوق الا وقتما ضاع الاسلام. لسه الخميس الماضي كنت بحدث اخوانكم عن المرأة المسلمة في عهد عمر طلقها زوجها انقضت عدة انقضت دورة خلاص حيط قر وانقضى قر وجيب قر الثالث اللي هو نهاية العدة انقطع الدم. دخلت المرأة خلعت عنها ملابسها رفعت الماء لتصب على رأسها لتغتسل فإذا بالزوج يطرق الباب: يا فلانة قد راجعتك. حد شافك بتعمل ايه؟ قادرة بقى ازاي تروح دلوقتي تقول له بعد ايه يا اخويا وخلاص خلصت ومش عارف ايه وكذا. والله خرجت وارتدت ملابسها وذهبت به الى عمر لتقول هذه الكلمة: انما بيني وبينه كبطه بغضا شديدا. هات واحدة من بتوع دلوقتي تجيب ابن عمها وابن خالها وابن الجيران وابن عشان يشهدوا معاها زور انه ضربها وسبها وما بيأكلهاش مش كده والمغفلين ورميلها يبيعوا اخرتهم علشان دنياها هي وكم بقى من ايمانات تعلف باطلا وهي تقسم بالله باطلا وتحلف كذب وهو يحلف كذب. مفيش حق مفيش عدل. فين كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على انفسهم. هي على طول قالتها العمر كلمتين والله. قالت: انما بيني وبينه لا يمنعني ان اقول الحق فاني اخشى الله. ادي المسلم بقى اقول الحق بالضبط. قصت ما حدث بالضبط. اذا الاسلام كده حتى على نفسي ينبغي ان اقول الحق: قوامين بالقسط شهداء ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. ابوك وامك اقرب الناس اليك. وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو صارت فاطمه بنت محمد لقطع محمد يدها. مش يعمل اللي هو عايزه ويعربد ويطش بخلق الله ليكون ابن الحاكم ها ولا يعني لا يلتفت اليه ولا ينظر اليه كمان. خلوه يبص له بس مش يراجع ولا حاسبه يبص له بس تفقع عليه الاثنين وعين اللي حواليه كمان ايوه ده صح. ايوه وحق لهم هذا. ليه؟ مفيش اسلام بنحتكم اليه. لو في اسلام بنحتكم اليه لكنا جميعا سواسية. وهي دي عدالة الاسلام. وهذا ما قاله الله نبي داود: فاحكم بين الناس بالحق. القرآن يقول: ولا تتبع الهوى. ما ضيع الناس والله الا الهوى. ولذلك ابن الجوزي عمل مثل طيب او كده مثله قال لك: الشيء الفاضي هو الذي يمتلأ هوى والشيء المليان اللي بيطلع منه الهوى. يعني قال الكوبايه دي لو فارغه يبقى جواها ايه؟ هوى. انا مليتها ماء دلوقتي فين الهوى؟ صلح بقت ممتلئه. ولذلك ابن الجوزي يقول انه كان من العاده يقول لك: اذا ملأوا القربه لا تملأ القربة حتى آخرها. زي ما بتعمل في الأولى ويقول لك ما تبقاش لحد الاخر كده يا جماعه المحنكين كده. ليه؟ انك لازم تسيب جزء فاضي. الجزء الفاضي ده اللي بيحصل يدخل فيه الهواء هو اللي بيسقع المويه. ولذلك لما تملاها قوي هتلاقي درجه البروده بتاعتها بطيئه جدا بطيئه جدا. وعشان كده تفضل لا يجتمعان الحق والهوى. لو انت مليان هوى اعرف ان مفيش حق. مليت حق ايه اللي هيحصل؟ الهوى يطلع. الهوى يطلع. فاحكم بين الناس بالحق تملاها حق وما تملاهاش ايه؟ ولا تتبع الهوى. فالهوى ما تميل اليه النفس بقى. ده حبيبك مجامله، ده قريبك تروح مجامله، ده صاحبك تروح مجامله، ده قريبك تروح مجامله، ده ابنك تروح مجامله. ضاع الحق، ضاع الحق. ومضيع الحق ضل مضل. وقبل كل شيء ضيع نفسه لانه ابعدها عن جنة الله. ولذلك الجنة لها طريق سبيل، سبيلها الحق غير كده لا. متبع الهوى خلاص بعد عن الطريق، سلق الطريق الذي يعني يسلكه الى النار. ولذلك ربنا قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن ايه؟ عن سبيل الله، عن طريق الجنة. ما دام بعد عن الجنة ان الذين يضلون عن سبيل الله هيروح فين؟ جهنم. هيلاقي فيها ايه بقى؟ لهم عذاب شديد شديد. قال لك تعالى بقى منشأ الباطل واتباع الهوى وترك الحق نسيان الاخره، نسيان الوقوف بين يدي الله. ولو اي واحد في باله الله سبحانه وتعالى عمره ما يظلم الله. في بيتذكر الاخره والوقوف بين يدي الله عمره ما يظلم الله. ولذلك الحكام الظلمه دول على طول طبق فيهم قال الله تعالى نسوا الله فانساهم انفسهم. واصبح بقى يقول لك لن ارحم ولن وهعمل واسوي وهضرب واكسر والشيطان زي ما هو عايز، زي ما هو عايز. لو لحظه فكر، لو لحظه فكر. ولذلك سبحان الله لسه كنت بخطب لاخوانكم فبعلق على هارون الرشيد ما قال لاحد اهل العلم عظني، فقال له اعلم انك قد ولدت وحدك، ولدت وحدك وسوف تموت وحدك وتدخل قبرك وحدك وتبعث وحدك وتقف بين يدي الله وحدك، فاتق الله وعده. هي كده، هي كده. من يوم القيامة لا اله الاعلام بيعملوا ظلم وعدل، ولا اله محامين، ولا اله حراس، ولا اله غفراء، ولا اله حراسات خاصه وحراسات عامه، ولا اله اللي يقعد يطبل له ويزمر له. واقف واحد يسال عن سوء عمله. هم بينسوا هذا، والله بينسوا، وبحلف بالله والله تسيل ده. ولو تذكروا لحظه لعم العدل في الارض، والله لعم العدل في الارض. لكن هي الافة. ولذلك هيكون جل الحساب لهذا. فذوقوا بما ايه نسيت يومكم ايه هذا. شوف نسيان اليوم ده ونسيان الوقوف بين يدي الله هو الافة، الافة التي حملت هؤلاء على اتباع الهوى وعلى استمرار وافشاء الظلم بين الناس. بين الناس. ولذلك في التعبير بما نسوا يوم اليد يوم الحساب مش بالهم. ولذلك لا يمكن، واتحداك لو جبت ان في اي ظالم يذكر اخرته ويذكر الوقوف بين يدي الله، اتحداك والله لو فعل ولو للحظه، شو اقول بقى، لو فعل ولو للحظه لن صلح حاله. لكن هم غرهم الملك وغرهم طول الامل والبطانه السوء التي تصور لهم الحق باطلا والباطل حق، وتزين لهم افعالهم وتزين لهم افعالهم. قاعدين يبرروا لابنهم ضعفهم بالارهاب يضرب، وهم دول بيضربوا الارهاب، دول بيضربوا الاسلام، دول بيضربوا الاسلام. بس اللي يفهم، بس اللي يفهم، بيضربوا الاسلام، بيضربوا الاسلام. الاسلام بيضرب وبيؤتى وبيغتال في كل بقاع الارض. وقالوها ان هذه سنة من السنين لابد وان تعلن الحرب على الاسلام وان تستأصل شفاه. ده اللي بيسعوا ليه الان، ده اللي بيسعوا ليه الان. وقالوها صلاحات هيخلصوا من افغانستان، يقول لك لسه الدايره بقى، لسه في بقى دي خاضع ليه لهواهم بقى، فهينضاروا على لا لبنان الاول يا اخوان، حاطين في دماغهم حزب الله وحاطينه على قائمه الارهاب راح مش بيدافع عن الحقوق وبيحرر الارض وبيحافظ على العرض، ده ارهابي، ده ارهابي. والعراق طبعا علشان بس الغرب اللي احتفلوا باللي حصل في امريكا، ما زعلوش وقدموا العزاء واتبرعوا بالدم زي بعضهم، واخد بالك؟ بس فطبعا لازم يصفوا دمهم، لازم يصفوا دمهم. حمله قذره، حمله قذره، واهل الضعف والجبن بيبرروها وعمالين يصوروا في التلفزيون الحرب على الارهاب، الارهاب. الله العظيم انا والله لا ادري يعني اي ارهاب هذا الذي يتحدثون عنه، وفي الإرهاب بالضبط عايز أفهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، الله حسبنا الله ونعم الوكيل. فهؤلاء فعلا نسوا الله ونسوا الآخرة، بيعملوا الدنيا وكراسي وخلاص وخلاص. لو الآخرة في الذهن والله ما هذا كان بحال الناس أبدا أبدا. ولذلك زي ما قلت، زي ما قلت لما في أخي تنظر لعمر بن الخطاب، يعني بتبرر ما تقول العدل افتكر مين؟ والله افتكر عمر عاطل كده اللي اتقل في حقه، حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. جات قال ده اللي اتقل في حقه، ولما على فراش الموت عشان تعلم ان الله اللي قالها في اللي فيه لو تعثرت داخلة في العراق مش مات كل يوم 30 40 طفل ودك 50 امراه و50 عجوز تحت زانات الكلاب، ده لسأل الله عنها يوم القيامه عمر مما لم تمهد لها الطريق. شوف عدل وصل لفين للحيوان، للحيوان، للحيوان. لما ينام على فراش الموت ويبكي ويبكي ويقولها بملء فيه، ويل لعمر ان لم يغفر له ربه. هم دول يقولوا ايه؟ يعني انا مش فاهم الوصف اللي احنا فيها، هم دول يقولوا ايه؟ هم دول يقولوا ايه؟ ده يبقى موت ومقطع ومساجن وحابس وضيع ارزاق وخارب بيوت، ويقولوا لك يعني صانع العدل والديمقراطيه. عمر يقول لو عدلت مع الناس جميعا وظلمت واحدا لدخلت فيه النار. مش ظلمت 60 و70 مليون، واحد. فيجيبوا العبد منين صحيح؟ كانش فيه اسلام، هيجيبوا العبد منين؟ هم ما يعلموش والله اني يعني الناس يدعون عليهم آلاء الليل واطراف النهار، والله والله يدعون عليهم آلاء الليل واطراف النهار من الظلم الواقع على عباد الله. على عباد الله. اين العدل؟ ولن يصل العدل. احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم ايه؟ سلام، عذاب شديد. نسأل الله ان يكون ذلك قريبا بما نسوا يوم الحساب. هذه الآفة، وان شاء الله تعالى سيكون الحديث بقية يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.